العاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ألما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا